أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص الزائد، طبعا باعتبارنا ما من عام إلا ويخصص، فهذا العام الذي خصص بالتالي ويشك في وجود المزيد من التخصيص له غالبا هكذا، يعني فهل يمكن التمسك بالعام او لا؟ محذور المجازي عالجه سلطان العلماء بانه لا استعمال مجازي في البين تحت من باب تعدد الدال وتعدد المدلول، وتحليل كلام سلطان العلماء مر بنا انه لا بد من الالتفات الى تعدد طبقات الدلاله والمدلول، تعدد طبقات الدلاله والمدلول كي يتبين من ذلك. زين، الان لو اردنا نطبق الدعوى سلطان العلماء على هذه تعدد الدلاله والمدلول الذي مر بنا، تطبيق هكذا يكون: تعدد الدالة وتعدد المدلول، يعني على صعيد المعنى الاستعمالي، مثلا العام استعمل في عمومه والقيد استعمل بعد في تقييده، تركيب يعني تركيب هذين المدلولين بشكل مركب يكون هو محصل ماذا؟ يكون هو المحصل من هو المحصل من هو المحصل التفهيمي، المحصل التفهيمي بنحو التقييد، يعني بنحو وحدة وحدة الشيء، لكن هذا المعنى الموحد على صعيد المدلول التفهيمي تم الوصول اليه عبر معنيين في المعنى في المدلول الاستعمالي، فتعددت ذلك لفظ العموم ولفظ التقييد سواء بمتصل او بمنفصل، وتعدد المدلول على الصعيد الاستعمالي، إلا أنه على الصعيد التفهيمي أريد الحصة، أريدت الحصة، فهنا إذا على صعيد المعنى الاستعمالي المجهول متعدد بعد تعدد الذات، وعلى صعيد المعنى التفهيمي المجهول واحد حصة صار. بخلاف ما إذا كان المدلول على صعيد المعنى الاستعمالي هو معنى واحد، إذا كان المدلول على صعيد الاستعمال متحدا لا محال يكون مع المجال، ويكون القيد قرينة للمجال من باب تعزز دار الاتحاد المدلول. مثل رأيت أسدا يتكلم، كلمة يتكلم هنا تعدد الدال أسد ولفظ أسد ولفظ يتكلم، لكن المدلول على الصعيد الاستعمالي معنى واحد. أما في رجل عالم لا، أو رجل عادل تعدد الدال، وعلى صعيد المعنى الاستعمالي المعنى الاستعمالي متعدد. هنا حينئذ يكون باب تعدد دال وتعدد المدلول على الصعيد الاستعمالي، وإن كان على الصعيد التفهيمي متحد، وإن كان على الصعيد المعنى التفهيمي المعنى متحد. طبعا القدماء كانوا يجنون على أن أكرم رجلا عالما أو رجلا عادلا أو قلد فقيها عادلا، يدون أنه من قبيل أسدا يتكلم، أن التقييد قيد للمجاز، يعني تعدد الدال واتحد المدلول. ثم طلع ما يقول لك تعدد الدال التصوري وتعدد المدلول، وتعدد المدلول الاستعمال على صعيد معنى التفهيمي حين في اتحاد، والاتحاد على صعيد المعنى التفهيمي لا صلة له بالمجاز. المجاز أو الحقيقة إنما له صلة بماذا؟ إنما له صلة بالمعنى الاستعمالي المدلول الاستعمالي. لماذا؟ ليش الآن مثلنا بهذا المثال؟ ليس هناك ضرورة لتطابق المعنى التفهيمي مع الاستعمالي، قد هناك تكون حاجة على العكس لاختلاف الاستعمالي مع التفهيمي، وقد تكون هناك حاجة للاختلاف بين التفهيمي والجدي. مثل تخاطب الرجل البخيل تصفه بأنه كثير ضمان، هو لأجل ما لا تنبيهه على لزوم تغيير مثلا طبعه وصفاته وما شابه ذلك، فتقول زيد كثير رمان، تستعمل كثير رمان في كثرة الرمان، والمعنى التفهيمي لك الكرم، والمعنى الجدي عفوا المعنى الاستعمالي كثرة الرمان، المعنى التفهيمي الكرم، المعنى الجدي البخل، الجد الثاني المراد به رواء عن. فشوف هنا في تخالف بين المعاني، هذه دائما حاجة موجودة في مغازي الكلام وأداء الكلام، إن التفهيمي تكون هناك حاجة لتغايره مع الاستعمالي، الاستعمالي قد تكون هناك حاجة لتغايره قد مع التصور في يصير مجال. لذلك البلاغيين قالوا الكناية فرقا عن المجاز ما هو في علم البيان، قالوا الفرق الكناية أقسام عديدة، وأكثر استعمال البشر في الكنايات لعلمكم أكثر من المجازات. إذا كان مجاز كثير في لغة البشر حتى في لغة الملائكة في لغة كثيرة، يعني المهم الكنايات أعظم في استعمالا من المجازات بأضعاف مهولة. زين، ما هي الكناية؟ فرق الكناية بأقسامها عن المجاز. المجاز هم أقسام، عندما استعارة ومجاز مصدر. فرق الكناية عن المجاز واضح، أن في الكناية ليس من الضروري أن يستعمل لفظ غير موضع له. فيما في موارد الكناية يكون اللفظ ممكن، ليس من الضروري بعد، ممكن أن يستعمل فيما وضع له والمعنى التفهيمي في غير موضع له. هو يعبر عنه المكنى عن كلمة في كن في خفاء. وعمدا لمصالح كثيرة المتكلم لا يجري المعنى التفهيمي أو الجدي، يجعله من وراء ستار، يقولون لأنه أوقع وأبلغ في التأثير المعنى الكنائي أو التعريض من التصريح، أبلغ بخلاف لما يصرح الإنسان. أسلوب دأب القرآن الكريم على الكناية، على يعني إخفاء، كناية على الإخفاء، يخفي التفهيم من وراء المغاير الاستعمالي من وراء الاستعمالي، أو يخفي الجدي وراء الاستعمال التفهيمي. وإن كانت الكناية محتملة للمجاز، طبيعة الكناية أنها محتملة للمجاز، ولكنها ليست متوقفة على المجاز ولا مستعملة بشكل البت في المجاز، بل هي في محور الحقيقة أيضا، ولا تتوقف ولا تحتاج إلى الحقيقة إلى عفو المجاز. فإذا هذا فرق الكناية عن المجاز، المجاز يعين استعمال لفظ في غير موضع له، أما الكناية لا تعين ولا تتأبى، لأنها استعملت في مجازا لكن لا تتأبى من المجاز، طبيعتها هكذا. يعني كان دائما طبيعة الكناية طبيعتها أنها في موضع وسطي معرض لكلا الاتجاهين، لأنها في اتجاه المجاز لا، ولكن هي طبيعتها في مفترق الطريق، طبيعتها هكذا في مفترق الطريق ومعرض كلا النمطين من الاستعمال، لأنهم بالنسبة إلينا مجمل أو بالنسبة للمتكلم هي استعملت في الحقيقة، ولكن لها قابلية إمكان استعمالها في المجاز، إرادة المجاز منها، ولكن لا نتعين في ذلك. هذا المعنى لذلك استعمال الكنائي قالوا الأكثر في البلاغين، قالوا أن استعمال الكنائي استعمال حقيقي، بعضهم قال لا قد يحكم عليه بالمجاز. ولكن على أي تقدير افتراق الكناية عن المجاز هو هذا، لأن الكناية على صعيد المعنى الاستعمالي هي في معرض وسطي مفترق طريق بخلاف المجاز. فلذا صارت المناورة في الكناية أوسع، مناورة المتكلم في الكناية أوسع، أكثر مرونة، أكثر قابلية، يستطيع أن يتخلص منه لو أراد أحد أن يحاجده على المعنى المجازي في ذلك يعكس بهذا الكلام. طبيعة الكناية هي هذه. فلذا بأقسام الكناية، وبعد أقسامه أكثر من المجاز في كثرة كاملة أضعاف. فالمقصود نرجع إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن تعدد الدال وتعدد المدلول على صعيد المعنى الاستعمالي هو الذي بينه سلطان العلماء في المجاز. المعنى التفهيمي يصير واحد، بخلاف ما إذا جعلنا التقييد قرينة المجاز، يعني على صعيد تعيين المعنى الاستعمالي بنمط الوحدة، تعدد الدال ووحدة المدلول، هذا صار مجاز. تعدد الدال ووحدة المدلول صار مجاز. أما إذا صار تعدد الدال وتعدد المدلول لا، لم يصر مجاز على صعيد المعنى الاستعمالي. هذا تفكيك كلام المرحوم سلطان العلماء. نعم تعدد الدال وتعدد المدلول في المعنى الاستعمالي يعني استعمال حقيقي كل استعمل بشكل مفرد في معنى ستريدون بعد أكثر الآن لا لكي يميز الإنسان بين المعنى التفهيمي والمعنى الاستعمالي طبعا عندنا تفكيك بعد بين التفهيم والجدي وعندنا تفكيك بعد بين الجدي الأول والجدي الثاني والثالث ولما جرى هاي الجديات بعد أيضا باب واسع كيف يفكك الإنسان بين الاستعمالي والتفهيم التفكيك بين الاستعمالي والتفهيم دائما المعاني المفردة للألفاظ ليست معاني على صعيد استعمالها معاني تكون استعمالية معاني استعمالية أما المعنى المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي المعنى المجموع المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي طبعا عندما يقال المعنى المؤتلف المجموع الترتيبي من خاصية المعنى التفهيمي لا يراد من ذلك أن الاستعمالي بعد ليس له معنى مؤتلف شوف انظر المعنى الاستعمالي أدواته كل مرحلة استعمالية مر بنا فيها دال وفيها ماذا مدلول في المعنى الاستعمالي عندنا دوال مفردة وهو مفردات الألفاظ وأيضا لدينا في المعنى الاستعمالي ماذا هيئة الجملة أيضا هي معنى تركيبي فإذا المعنى الاستعمالي أيضا مشتمل على معنى تركيبي لأنه ليس مشتمل ولكن هو متكون متألف من نمطين مفردات وتركيب أما في التفهيم لا محال يكون تركيبي هو مختلف الآن لاحظ مثلا من باب المثال الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء هناك نزاع عند الأصوليين أنها استعمال مجازي أو استعمال كنائي ولو التحقيقات الأخيرة أنها استعمال كنائي يعني ماذا؟ يعني الجملة الخبرية استعملت في المعنى الخبري وأريد منها على صعيد التفهيمي أو الجدي أريد منها الطلب والإنشاء لكي تكون أبلغ بخلاف ما إذا استعملت ابتداء في الإنشاء البلاغة لها تذهب بعبارة أخرى شبيه بكلام السكاكي بعد شوف السكاكي يقول يجب أن إبقاء المعنى الاستعمالي يجب إبقاء المعنى الوضع الموضوع له اللفظ التصوري إبقاءه على صعيد المعنى الاستعمالي بعد ذلك على صعيد المعنى الجدي نلبس المعنى الحقيقي المصداق الآخر المباين على صعيد المعنى الجدي والتفهيم المصداق نلبسه الأسدية مثلا تحليل كلام السكاكي على ضوء ما مر بنا من طبقات الدلالة والمدلول أيضا نصير واضح أن المعنى الاستعمالي يبقى هو المعنى الوضعي ولكن هذا المعنى الاستعمالي الذي هو المعنى الوضعي على صعيد المعنى التفهيمي أو المعنى الجدي يتلبس بثوب وبلباس المعنى الوضعي تحليل كلام السكاكي ما كذا لكي يكون هناك طراوة وتكون هناك كما يقول جمالية المجاز لكن المجاز عند السكاكي عقلي لماذا؟ لأن الانتقال بعد الاستعمال إلى التفهيم والجدي بحوث عقلية ومعنوية تكون. تكون بحوث عقلية ومعنوية وليست لفظية. هي الطبيعة. الآن هذا السكاكي كلامه يمكن تحليله على صعيد المعنى الجدي بين التفهيم الجدي، أو يمكن تحليله على صعيد الانتقال من الاستعمالي إلى التفهيم، يمكن على كلا الصعيدين، وإن كان ربما أقرب إلى الجدي. على أي تحضير، كلام السكاكي شبيه كلام بعض سلطان علماء يمكن تفسيره فيما بعد. يعني يريد أن يبقي المعنى الوضعي الحقيقي على صعيد طبقة المعنى الاستعمال، على صعيد طبقة المعنى والمدلول الاستعمال، يريد أن يبقي السكاكي. يقول المجاز اللغوي لا نكهة له، بخلاف المجاز العقلي هو الذي له جمالية وبديع ومجموعة. على كل كلام سلطان علماء من هذا القبيل. طبعا ليس كلامنا الآن أن القيد والقرينة، أن القيد والقرينة هل هي جملة تامة أو جملة مفردة؟ الآن ليس كلام على هذا الصعيد. أن القرينة هل هي جملة تامة أو مفردة؟ الكلام أن القرينة قرينة في مقام الاستعمال، التقييد قرينة استعمالية أو قيد القدماء، أو التقييد قرينة تفهيمية أو جدية. ملخص دعوة سلطان علماء هو هذا، التخصيص أو التقييد قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، إذن يبقى الاستعمال على حاله. أما الآن تعالوا، ما الفائدة في تحرير بحث التخصيص والتقييد؟ أنا عملية لغوية هي الطرق، أو عملية دلالية. التخصيص والتقييد عملية من العمليات الدلالية، عمليات الضبوط. ما الفائدة في كون التخصيص قرينة استعمالية، أو التخصيص والتقييد أحد القرائن هي قرينة تفهيمية وجدية؟ ما الفائدة في ذلك؟ فائدة غير نمشي في المقدمات على أساس نوصل لهذه المقدمة. الغاية والنتيجة ما هي؟ الغاية والنتيجة، يعني حتى كلام السلطان العلماء الآن مقدمة للنتيجة، النتيجة هي حجية العموم. زين شلون يصير حجية العموم؟ لاحظ، إذا كان التقييد أو التخصيص قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، يبقى في موارد الحدود المشكوكة في التفهيم، أو الحدود المشكوكة في الجدي، بماذا يرفع إبهامها؟ هني بيت القصيدة. تخصيص الزائد يعني ماذا؟ يعني في منطقة مبهمة في الجدي أو في التفهيم، يبقى منطقة مبهمة. طبعا في المنفصل في مقام المدلول الجدي منطقة مبهمة، هل خصصت أو ماذا؟ لم تخصص. هذه المنطقة المبهمة المشكوكة أرفع إبهامها بنفس مرحلة المدلول الجدي. لا يمكن، هي مبهمة في الجدي. تخصيص الزائد منطقة مبهمة في مجال المدلول الجدي، مرددة. كيف أرفع إبهامها؟ أرفع إبهامها بنفس المدلول الجدي، هو بروحه مبهم، شلون ارفع ابهامه بنفسه؟ استطيع ارفع ابهامه بالمدلول الاستعمالي. استطيع ان ارفع ابهامه بماذا؟ بالمدلول الاستعمالي. مجلس الملك واضح انه استقل بالعام في كل حدوده. نرفع اليد عن المجهول الاستعمالي فقط بما علم من قرائن تفهيميه او قرائن جديه. بما علم ما لم يعلن يتمسك بماذا؟ بالاستعمالي. يتمسك بدائره العموم الاستعمالي. لذلك شوف عندنا عموم استعمالي، عندنا عموم تفهيمي، عندنا عموم جدي. شلون اقسام الاطلاق والتقييد تذكرون؟ مقسمين ورد مر بنا في الاطلاق والعموم. مقسمين لكل مقسم اقسام تذكرون؟ بدلي واستغراقي ومجموعي وامتدادي ويكون فدرالي وفدرالي الى 10. هذا مقسم وقس اقسام. وفي مقسم اخر للاطلاق والتقييد مر بنا اطلاق ملاكي واطلاق ذاتي واطلاق اثباتي ولحاظي ولا ما شاء الله. مقسمان واقسام. بارك القسم لي 10 اقسام. الان هنا ايضا تقسيم اخر. لدينا عموم تصوري، عموم او اطلاق، ما شئت فعبر، ما في فرق. عموم او اطلاق تصوري، عموم او اطلاق استعمالي، عموم او اطلاق تفهيمي، عموم او اطلاق جدي. فائدة هذا التعدد والتنويع كما مر بنا أمس أو قبل أمس أن كل طبقة من الدلالة إمارة على ماذا؟ على الطبقة اللاحقة. كل درجة أو طبقة من الدلالة إمارة على الطبقة اللاحقة. فلو شككنا في إبهام في المدلول الجدي لدينا مفزع، لدينا إمارة كاشفة للالتباس، كاشفة اللسان، كاشفة الغطاء، كاشفة الإفهام، وهي إمارية عموم المعنى الاستعمالي. فنكون حينئذ نحن في سعة، بخلاف ما إذا على المبنى المتأخرين والسلطان على المبنى. بخلاف مبنى المتقدمين. مبنى المتقدمين يصير خلل في نفس المعنى الاستعمالي، وإذا أصبح خلل في المعنى الاستعمالي فمن الكاشف؟ من المفزر؟ ما عندنا مفزر. لا، لأن يعني المفروض في قرينة هناك مجملة. لم يستخدم بموضوع. بيجي تقريب للشيخ الأنصاري يقول مع ذلك نستطيع أن، ولا بأس كلام الشيخ سنأتي. لكن عموما صعب تصويره. لكن على مبنى المتأخرين ليس الأمر سهل، عموم استعمالي. إذا لاحظ دقيقكم، ما الفائدة في أن المتكلم خالف بين الاستعمالي والتفهيمي أو بين التفهيمي والجدي؟ ما الفائدة؟ فوائد عديدة. لماذا يغاير المتكلم بين التفهيم، بين الاستعمالي والتفهيمي، وايضا بين التفهيم والجدي؟ يخالف المتكلم. لماذا؟ حكم كثيرة، يعني هي نوع من الكناية والتعريض. لماذا؟ فوائد عديدة. ولذلك يقولون الكناية أبلغ من التصريح، أبلغ أنواع الكلام التعريض. بعث كما يقول أمير المؤمنين من أسس علم القرآن، أسس أساس علوم القرآن كما يبين أمير المؤمنين عليه السلام. يقول بعث جميع الأنبياء بالتصريح إلا سيد الأنبياء، بعث في رواية الاحتجاج بعث بالتعريض. فيبين صلوات الله عليه فوائد التعريض، لأن نفس الكناية، أقسام الكناية والتعريض. فوائد الكناية والتعريض يبين إلى ما شاء الله كثيرة. فوائد تربوية، فوائد علمية، تبحر المعنى. من فوائد التعريض والكناية ما هي؟ من فوائد التعريض أن تستطيع أن ترفع الالتباس في المراحل اللاحقة بالماذا؟ بالمراحل السابقة. هذا ملخص إذن يعني أو محصل عفوا كلام سلطان العلماء وتحليل المتأخرين لكلامه، أن من أن التخصيص والتقييد سواء بمتصل أو منفصل ليس من باب تعدد الذات ووحدة مدلول الاستعمالي، بل من باب تعدد الذات الاستعمالي وتعدد المدلول الاستعمالي وإن اتحد التدخين أو الجنين. هذا ملخص تحليل أو محصل على أي حال تحليل كلام سلطان العلماء. هناك ثلاث وجوه أخرى. وجه ثلاث وجوه أخرى فهرسيا فقد نذكرهم التي نقوم بهم ونقوم فيها غدا. وجه ثاني يقول أن العموم، هذا قال به كثيرون، أن العموم استعمل في العموم وإن أريد منه غير العموم، أن العموم استعمل في العموم وإن أريد منه غير العموم لغاية وفائدة ماذا؟ ضرب القاعدة والقانون، ضرب يعني تأسيس بناء، لأجل بناء ضرب القاعدة والقانون في التمسك بالعموم. هذا وجه أيضا قاله كثير من الأعلام، هذا الوجه الثاني غدا إن شاء الله ندخل فيه، وتأييد سلطان العلماء صلى الله عليه وسلم.